فين الوش؟ صح اين هو؟ انت هزيته مش هو؟ لا انت هزيته معلم. هو ايه مش من غير وش؟ شفت بس بالتصريح مش بالتلميح، يعني دون الشكر بالتصريح مش بالتلميح. يا اخي تجمل جميلة. لا تجمل، قول هناك وجه لا يرى، هناك وجه خفي يجيبوا الفنجان مقلوب. هو احنا فاتحين فاتحين والفنجان المقلوب ده معناه سحر، يبقى ليه اخوة بطلوا بالسحر هما كمان، تبقى مشكلة كبيرة كمان. ازيك يا مصري؟ كان شغال شوية كتير هو كده بيقطع على فكرة بيقطع يريح شوية كتير عنه خطوة النت عنده هو؟ مين مين اللي اتصل؟ مصير فن؟ سؤال؟ ليه ما اجبتش انت سؤال؟ الورع اه هذا الورع باين على عينيك اه اقف ولا يصير مغير في اسئله؟ سؤال طيب بعدين بوركت هات سؤال. يقول سمع الاحاطه صفه ذاتيه وسمع الاجابه ذاتيه ام فعليه؟ ذاتيه ذاتيه والاجابه فيها فعل، هي اصلا ذاتيه اصاله لا تنفك عن الله في حال من الأحوال لأنها أصل السمع. نعم أنا ما الذي يحدث هذا؟ البشير يقول نعم، يقول العلماء صفة السمع ذاتية فعلية فهي ذاتية، إن واحد حد خطأ هذا الكلام. هو بيتكلم على سمع الإجابة يعني بين الوزن على سمع الإجابة هذا ما، لكن ما هذه ما أهلتني هذه، لا هذا موت هذا الكلام اللي ممكن يقال بهذا الطريق. خطأ مبين، كيف تقبلون هذا الكلام من البشير رضي الله عن البشير وأخطأ خطأ؟ هذا خطأ لا يصح أن يقال في هذا الباب. صفة السمع صفة ذاتية، يعني أنا ما أدري أما أتقنتم بأن الأشاعرة لا يمكن أن يقبلوا ولا يمكن أن يقروا صفة فعلية، فكيف تقولون ذاتية فعلية؟ هذه معناها أنكم أيضا تجعلونها فعلية، هذا خطأ بين. يعني الآن أنتم ما هم لا مع ذلك أنهم لم يفهموا المسألة على وجهها، وهذا يضرني. يعني الآن لو قلنا بأن زيد وعمر وعمير الآن لا يتكلمون صحيح، فإذا لا يسمع الله لهم قولا، فإن تكلموا سمع، تكون بهذه فعلية؟ ما هذا؟ كأنكم لم تفقهوا هذه المسألة، وهذا خطأ مبين. الكلام صفة الكلام صفة فعلية أصالة يا بشير ليست ذاتية. صفة الكلام نعم قلنا هي حادثة الآحاد قديمة النوع، لكن عندما تقول فيها تقول هي ذاتية فعلية لأن الله يتكلم وقتما أراد حيثما أراد بما أراد. أما الصفات الذاتية لا يقال فيها هذا الكلام، خطأ. نعم هات سعيد وخارج البقاء إذا ألقي على ظهر المصلي هذا التفسير. نعم هذا التأويل السلفي هو اللي يقال ذلك حتى يعتبر له هذا الكلام، وإلا لو قال هي ذاتية فعلية فهذا خطأ مبين لا يمكن أن يقبل، ويبقى أنا أموت فيها. يبقى الإخوة بعد هذا بعد طول الأشواط التي درسناها في العقيدة، وأنا أحسب أنكم من أتقن الناس في العقيدة، يبقى في حاجات لابد أن هي يعني تبقى متقنة ليس فيها ثمة شيء، مما يتعب،